سنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعيني يا رسول الانسانيه بعد الف وربعميه لسه فاكرين الوصيه بعد الف وربعميه لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للصلاة للمسافر: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. نعم. فضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب الذي بين فيه الإمام البخاري وصف صلاة النبي عليه السلام وما كان من أصحابه في قضية الأذان عند السفر إذا كانوا جماعة والإقامة كيف يكون حالها؟ نعم. وكذلك بعرفة وجمع سواء كانوا في عرفة أو في مزدلفة، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. نعم. إذا كان الأمر يعني كل واحد يصلي في رحاله إذا كان في ضرر حيقع على وجودهم في صلاة الجماعة، ما إن صلاة الجماعة بالنسبة لهم أمر بيبقى مندوب إليه بالنسبة للمسافر يعني، لكن لأنه مع الجماعة المسافرة والجماعة المسافرة في واحد يرجعون إليه في النبي عليه السلام أمر بأن يكون في واحد أمير عليهم في مسألة التوجيه أو كده بحيث لا تنفرط الجماعة أثناء السفر. نعم. فكان ابن عمر في مكان اسمه ضجنان بيقول فيه الحديث اللي هو ذكره نافع بالسند المتصل اللي ذكره الإمام البخاري. نعم. قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان. نعم. ضجنان اسم مكان على بعد مرحلتين من المدينة، والمرحلة تقريبا حوالي 45 كيلو يعني قول 90، وبعض الفقهاء على المذاهب الأخرى من اللي قالوا إن المرحلة قد تكون 90 أو إلى إيه يعني مرحلتين هيبقوا حوالي تقريبا 200 كيلو برضو يعني. نعم. لكن هو على مسافة كان فيها سفر، ثم قال صلوا في رحالكم بعد ما أذن يعني خلص الأذان وقال صلوا فين في رحالكم. في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن. نعم. ثم يقول على إثره، يبقى الكلام ده على إثره هيقول إيه بعد نهاية الأذان. نعم. ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. نعم. هو بيقول ألا صلوا في الرحال، لكن معلوم أن هذا يرتبط بليلة باردة أو ليلة مطيرة، ما ينفعش أن هم يجتمعوا فيها في الإيه في الجماعة أو المطيرة في السفر، وهذا من باب التخفيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا في كيفية موافقة السنة للفطرة. نعم. والحديث شأن توحيد العبادة شأنه شأن ما ورد في الباب. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. الحديث اللي هو أبو جحيفة بيقول فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح. الأبطح اللي هو بطحاء مكة. نعم. كلمة أبطح يعني إيه؟ المسيل اللي بينزل فيه الماء، يبقى مكان منبطح متسع يسيل فيه الماء. نعم. المقصود بالأبطح هنا اللي هي بطحاء مكة. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بالأبطح، وأبو جحيفة بن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة. أي أعلمه بالإيه؟ بدخول وقت الصلاة. ثم خرج بلال بالعنزة. احنا قلنا العنزة عصا مخصوص أقل من الرمح بالنسبة للطول يعني. وهذه العنزة معروفة للنبي عليه الصلاة والسلام. خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح. وأقام الصلاة عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس بلال أقام الصلاة بعد الإيه؟ الأذان. نعم. وكانوا في الأبطح، والأبطح مكان كان في الحج أو في الإيه؟ في العمرة. لأن يعني ده بطحاء مكة، ما تشوف المكان اللي فيه السيل ده أو المكان المتسع، يبقى من عرفة إلى إيه؟ إلى مزدلفة. هو ده المقصود من الترجمة، لأن الإمام البخاري قال في ترجمة الباب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذا بعرفة وجمع. عرفة معروفة وجمع اللي المزدلفة، المزدلفة ديت فيها مكان متسع زي ما وصف أبو جحيفة لما رأى النبي عليه السلام. وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليل البريدة أو المطيرة، دي العناوين البارزة في الباب أو الأشياء اللي بركز عليها الإمام البخاري، فبيجيب الأحاديث المناسبة لكل جزئية في هذا الذي ذكره في التبويب. فالرسول عليه الصلاة والسلام دي المناسبة بالنسبة الشاهد من الحديث يعني. الشاهد من الحديث يعني. نعم. فجاء بلال فأذنه بالصلاة، لأنه أذن وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فخرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. نعم. نعم. باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم، يعني سواء كان متوضئ أو غير متوضئ، لكن هنا في مسألة المؤذن هل يميل بفيه وهو يؤذن يمينا او يسارا او هنا او هناك على اساس ان هو يتحرك في اسماع الموجودين، فهذا الامر وارد. وهل يلتفت في الاذان؟ يعني بص الواحد ثاني ولا كده يعني، ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه فين؟ في اذنيه. ودي صفة يعني معروفة برضو عن المؤذنين الآن بيقلدوا فيها بلال. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذني، سواء وضع الأصبعين في الأذنين أم لا. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، يعني لو هو أذن من غير وضوء فما فيش إشكال، لأن الأذان المقصد منه إعلام الناس. نعم. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. وسنة على اعتبار ده المسلم المفروض يكون على وضوء على طول بوضعه العادي، يعني إنه يكون على طهارة. وقالت عائشة: كان وسلم يذكر الله على كل أحيانه سواء كان متوضئ أو مش متوضئ، فالوضوء يعتبر إيه؟ الذكر. نعم. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عوف بن أبي جحيفة عن أبي أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. نعم. أبو جحيفة بيقول رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، يعني هو بيدور وشه كده ويجيب وشه كده. أخبرك إزاي؟ هو حاطط إيه؟ إصبعه في أذنه. نعم. نعم. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. نعم. هو طبعا هنا في اصطلاح البخاري بيخالف فيه ابن سيرين. نعم. على اعتبار أن كلمة فاتتنا الصلاة، الصلاة فاتتنا. الصلاة إيه؟ فاتتنا. دي مصطلح مشهور على ألسنة المسلمين. فاتته الصلاة، الصلاة فاتتنا، أنا فاتتني الصلاة. نعم. فابن سيرين كره أن يقول فاتتنا الصلاة، وليكن ليقل لم ندرك الصلاة. لم ندرك الإيه؟ الصلاة. الصلاة. على اعتبار أن الصلاة ما بتسيبش حد، أنت اللي بتسيبها. لكن الاصطلاح استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وطالما استخدمه النبي عليه السلام يبقى هو الأدق والأصح. نعم. زي بعض الناس مثلا بيجتهد اجتهاد عقلي فيفاجئ إلى الحديث عكس اللي بيقول. بعض الناس يقول لك لا يطلق في حق الله المعرفة. نعم. وإنما العلم. ازاي كده يعني؟ هو يقول لك ربنا لا يوصف بالمعرفة وإنما يوصف بالإيه؟ بالعلم. بالعلم. طيب لما يفاجأ مثلا بحديث النبي عليه السلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وده نص نبوي، يبقى كده وضع نفسه في حرج. صحيح. المعرفة وصف فعله سبحانه وتعالى. لكن قول لي بقى إن معرفة العبد لها كيفية مخصوصة. نعم. أما معرفة الرب سبحانه وتعالى فلا نعلم كيفيتها، كيف تكون كيفية الوصف في حق الله عز وجل. نعم. فالمعنى واضح لك، كيفية مجهولة بالنسبة لنا. نعم. فهنا برضو نفس الكلام، النص ذكره الإمام البخاري عشان يثبت، وده طريقة الإمام البخاري، حتى طريقة اللي هم متمسكين بالهدي النبوي. تمسك ظهر لنا فاتت ابن سيرين فيها الحديث، البخاري جاب الحديث. نعم. فكده خلاص محدش هيلوم البخاري، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أقول له إيه؟ صحيح. فممكن تبقى سهو أو كده يعني. نعم. فبيقول وقول النبي أصح، لأن لو قلت لم ندرك الصلاة برضه ما فيش إشكال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا يعني. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه كلمة إيه؟ وما فاتكم فأتموا. ده الحديث، اقرأ بقى الحديث. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. يعني هم جايين متلهفين وعاملين جلبة وصوت مرتفع، فبيسألهم ايه اللي حصل؟ الناس بتصلي وانتوا عاملين صوت عالي والحق. لا ده معرفش لسه قدامهم كذا كذا. قالوا استعجلنا الى الصلاة. قال فلا تفعلوا، اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. نعم. السكينة الهدوء، طمأنينة. فما ادركتم فصلوا. نعم. وما فاتكم فاتموا. طيب كلمة فما أدركتم يبقى لم ندرك صحيح؟ نعم. وما فاتكم فأتموا. يبقى فاتكم برضو صحيح صحيح. لكن ابن سيرين كره أن يقول فاتك أو فاتت الصلاة، مع أن الاثنين في كلام النبي عليه السلام وكلام النبي أصح. نعم نعم. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا الباب ده تقريبا زي الباب اللي فات، بس هنا بيركز على كلمة فاتتنا الصلاة. وواحد بيقول أنا أكره أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقول لم ندرك. فهنا رد البخاري بخلال هذا من خلال هذا الباب على ان يصحح خطأ. نعم. ان طالما الرسول قال يبقى ازاي تكره؟ انت خبرك ازاي؟ نعم. لكن الاستدلال بالحديث في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، البخاري جاب نفس الحديث تقريبا. نعم. بس من راوي اخر بطريقة البخاري يعني. نعم. يعني هو هنا الحديث اللي تقدم في فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا جابوا من طريق أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي جابه هنا أهو عن أبي هريرة. نعم نعم. نقرأ: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني جايبون إيه من طريقين يعني عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. يبقى هو نفس المعنى اللي موجود في الحديث السابق، بس هنا في إضافة في مسألة لفظ ورد أو مشهد شافه أبو هريرة تجمع مع ما قاله أبو قتادة تديك الصورة الكاملة في كيفية صلاة النبي عليه السلام. فبيقول لهم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. نعم. هنا فامشوا إلى الصلاة ممكن يمشي، مقصود بذلك ان يمشي من المسجد لانه قاعد منتظر الصلاة بعد الاذان في المسجد. نعم. وده المفترض اصلا في وضع المسلم العادي. لكن فامشوا الى الصلاة ان هو ما يتحركش من بيته لما يسمع الاقامة. الاقامة. فعلى ما يوصل المسجد خصوصا في مكبرات الصوت الوقت، يعني كان زمان عشان يسمع بلال فالسماع الصوت العادي مش هيجيب كتير قوي يعني، فلما يمشي من بيته الى المسجد ربما تمر عليه اغلب ركعات الصلاة. نعم. يبقى هنا لو هو في مكان قريب او في المسجد، لكن في مكان بعيد وتبقى عادة، لا، لو فرض ان الكلام ده حصل مرة من المرات يبقى يلتزم فيها اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، لان انت اصلا اتأخرت فمفترض تكون انت موجود فين؟ في المسجد. فبعض الحق ومش عارف ايه وبعد كده الله اكبر ويركع وهو ماشي. يركع اول ما يدخل المسجد علشان ما تفوتوش الركعة. نعم. وهو ماشي راكع لعشان يلحق الصف يعني. نعم. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة عليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. يعني هيلحق يدخل مع المصلين، إن لحق ركعة وهو بيصلي الظهر يبقى ثلاثة، وهكذا في الصلوات يعني. فالحديث أو هذه الأحاديث كلها شاهدة لتوحيد العبادة في كيفية أداء الأمر التكليفي الشرعي بإقامة الصلاة. نعم. نعم. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. عليه الصلاة والسلام. هنا في مسألة طبعا الناس توقف امتى؟ لما يقولوا ايه قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة فالناس بتقوم واقفة. مع ان السنة زي ما انت شايف بيقول ايه؟ اذا اقيمت الصلاة من كلام ابي قتادة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. لما يجي الامام يقف. هنا مش متعلقة بالايه؟ بالإقامة. بأي لفظ في الإقامة. بأي لفظ في الإقامة. لكن اعتدت الناس ان طالما هو اقام الصلاة يبقى هو شاف الامام وهو طالع. او الامام قال له اقم. ان احيانا اغلب المساجد دلوقتي بقى الامام موجود في غرفة خاصة له. فعارف التوقيت او الامام هو في اتفاق صامت بين الامام وبين المؤذن في لحظة الاقامة. نعم. فالناس بتقوم قد قامت الصلاة. نعم. بس مش الاصل انها تقوم عشان قد قامت الصلاة. هي بتقوم عشان رأت الايه؟ الامام. والمؤذن هو اللي رأى الامام او عارف الامام طالع. فبيعتبر كلامه او فعله نيابة عن الايه؟ عن الناس. بس بعض الناس بيظن ان هو يقف لما يقول قد قامت الصلاة. انما هي القضية زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. نعم. ان حتى لو اقيمت الصلاه هيجي بعض مثلا الحديث ان اقيمت الصلاه والصف ووقف والرسول دخل عشان يصلي فتذكر ان هو على جنابه فضل واقفين لغايه ما اغتسل ورجع على رسلكم يعني خليكم قاعدين. فالمساله مش مرتبطه هنا بقى بالايه بالاقامه هي مرتبطه بالايمان. نعم. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك. هنا طبعا الحديث هو باب له باب تاني باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والإيه والوقار. فهو إنه هو لما يقوم من المسجد هو قاعد في أي مكان ما يقومش يعمل إيه جلبة. نعم. يقوم بالسكينة والوقار ويقوم إلى الصلاة إذا أقيمت فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالإيه بالسكينة. فممكن واحد مثلا شاف النبي عليه الصلاه والسلام فيقوم قبل الاخرين. او يقوم يعمل ايه مشكله او شيء من هذا القبيل بسبب تعجله يعني. قال وعليكم بالسكينه. طب يعني لو هو مثلا عايز يلحق الصف الاول مثلا. فبيمد شويه علشان يوصل للصف الاول. ما فيش مشكله بس هو القضيه في ان هو لو هو عايز يقعد في الصف يلحق الصف الاول يبقى يقعد في الصف الاول. يجي بدري. او يقعد لو هو دخل بدري خلاص وقعد في المسجد. فقاعد مثلا يتكلم مع واحد صاحبه في اخر المسجد وبعدين ساعه ما سمع الاقامه راح جري عشان يلحق الصف الايه الاول. فهو الاصل طالما في الصف الاول انت حريص عليه يبقى تاجل الموضوع ده لغايه ما تدرك الصف الاول. نعم. فهي المساله كلها هي مساله نسبيه يعني انت عارف في تكيف مع فطرة الناس وطبائعها من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. فالسنة هو الإمام البخاري بيكثر في هذا بيجيب لك المشهد من هنا ومن هنا وكل الجزئيات اللي موجودة في كيفية إقامة الصلاة بحيث أن يكون الشرع فيه رفع الحرج عن الأمة. نعم. يعني لو كان في الشرع مثلا قال لهم ما حدش يدخل المسجد إلا عند إقامة الصلاة. فالناس كلها مثلا جايه مثلا 5-6 آلاف جايين عشان يصلوا. والشرع بيقول لك ما حدش يدخل المسجد الا لما يجي التوقيت ده. فهيجوا يدخلوا ساعه الاقامه من بابين او ثلاثه. نعم. هيحصل ايه؟ تدافع وممكن الناس تموت بعضها. شفت بقى ازاي؟ نعم. فالمساله هنا زي ما تشوف في الكنائس او المعابد او الحاجات التانية. عندهم نظام النظام ده لان هذا النظام ليس موافقا لمنهج الأنبياء موافقة تامة، فتلاقي فيه مشاكل. نعم. مشاكل يعني ممكن تلاقي مثلا كنيسة كبيرة جدا جدا ومحدش بيصلي فيها، أو حدش دخل فيها أصلا. طب الإمام بقى هيعمل إيه بقى؟ كان عنده إمام عشان يصلبهم ولا يصلب لهم يعني؟ أقولك إزاي؟ هيضطر يروح يجيبوا ناس من أماكن تانية بعيدة، سواء كان بمواصلات أو من غير مواصلات، عشان يجوا يبان إن فيه حد قاعد هنا، لأنه عاملين كنيسة كبيرة جدا جدا والأحكام اللي عندهم مش متوافقة تماما مع مصالح الناس. نعم. شفت بقى إزاي؟ ليه؟ لأن هنا في حاجة ملهاش علاقة بمنهج إلهي. المنهج الإلهي في أحكام شرعية تكليفية حددها رب العزة والجلال، وحددها رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة اللي ربنا ارتضى أفعاله أن تكون أفعالا لنا. نعم. فنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتلاقي أن الصورة اللي احنا قاعدين نقول فيها دي، الناس خلاص جه دخل المسجد. نعم. صلى تحية للمسجد، صلى السنة، قاعد بنتظر لغاية ما الإمام حقيقي، فبيوري لهم إزاي يقوموا يصطفهم خلف الإمام ويقفوا وقوفا يؤدي إلى سلامتهم. نعم. عدم الأذى. لو واحد ماشي مثلا معه سهم ولا حاجة ولا نصل ولا سلاح، إزاي إن هو يحاول يخفيه أو يحطه في وضع بحيث ما زيش واحد هو ماشي من غير قصد منه، أخبرك إزاي؟ يعني كل عوامل الأمان في أحكام الشرع المتعلقة بالمسجد وإقامة الصلاة والأذان وكل هذه الأمور متكيفة تماما مع الفطرة. نعم. في أي زمان وفي أي مكان. نعم. نعم. باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام. طبعا الموقف ده موقف تعليمي، يعني هو ربنا قدر ان الرسول ينسى، بحيث ان هم وقفوا في الصف، والمفترض بقى ساعتها ان الامام يصلي بالناس. نعم. فهل يصلي بالناس وهو على غير وضوء او على غير طهارة؟ مش هينفع. مش هينفع. طيب هم وقفوا، فلما وقفوا مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق، لما يصلي الامام ويكون فيه الامانه وصلاتهم مقبوله، افضل من ان واحد يجي مثلا وضوء اتناقض في الطريق ويقول لك دلوقتي لو انا رجعت عشان اتوضى الناس هتفضل واقفه وبتاع، او هو وقف وافتكر ان ايه كان على وضوء من الصلاه اللي قبلها، وأول ما جه عشان يكبر قال لا ده أنا وضوء اتنقض. طب الناس وقف. طب هي هيعمل إيه بقى؟ يتصرف إزاي بقى؟ أصلبهم من غير وضوء وهم مش عارفين وخلاص؟ لا، المسألة كلها مبنية على المراقبة لله تبارك وتعالى. نعم. فكونه يقف ومنتظره ويخرج يتوضأ ويرجع تاني، ده هتبقى بقى مسلك الأمة كلها. نعم. يدل على مدى الامانه اللي في النفوس، فتبعث على الطمانينه. نعم. انت فاهم ازاي؟ ان ده امين بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، فتعطي عملا سلوكيا في داخل كل واخلاقيا في داخل كل واحد من اللي واقفين في الصف. نعم. ان هي دي الامان. نعم. يبقى انت في بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى نوع من الايه، المراقبه اللي تخليك انك انت تخاف من ربنا مش من حاجه. دي ما فيش فهم يعرف من ايه كان احنا متوضى ولا مش متوضى، وضوء على جنابه ولا مش على جنابه. اتضحت من المساله ديت؟ نعم. فان كان الشخص بينه وبين الله ثقه ايمانيه من العبد الى ربه، فاهم معنى اياك نعبد حقيقه، يراقب الله عز وجل ويخشاه، فلا يمكن ان يقدم على هذا. نعم. يبقى في هذه الحالة يا إما ما كانش اللي هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عشان هو رسول فهو القائد أو القدوة أقصد، لكن بالنسبة لنا احنا ممكن واحد تاني يقول له صلي يا فلان ويخلي الناس تصلي وهو راح يتوضى ويجي يصلي مأموم، مفيش إشكال ولا حاجة، لأن هو ما هوش الموجه للأمة كبس بعمله سنة يعني. نعم خلاص علمت السنة من كلام النبي عليه الصلاة. فلو حدث ذلك لحد من الأئمة لو ما فيش بديل ممكن ينتظر، لكن لو في بديل تقدم. نعم فهنا أبو هريرة بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، يعني الرسول جاي حتى إذا قام فيهم صلاة انتظرنا أن يكبر، ما كبرش، انصرف وهو بينصرف قال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء، ينطف يعني بينقط يعني نعم، وقد اغتسل. نعم لأن طبعا الوضوء ما فيش فيه نزول الماء من الرأس بهذا الكمية يعني، هم عرفوا أنه كان إيه بيغتسل أو غسل رأسه، ممكن يكون في تركيز أو شيء ماذا قبيل في مسألة أن يكون الحرارة عالية فأراد تخفيضها أو شيء ماذا قبيل في أيامه الأخيرة صلى الله عليه وسلم. لكن أيا كان هو الحديث في الغالب كان اغتسال من جنابة يعني. نعم. باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروا. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. نعم لاحظ هنا الحديث ذكره عن أبي هريرة هو تقريبا نفس الحديث بس ايه مشهد فيه زيادة، والمشهد الثاني اللي جه فيه الحديث وضح انه هو كان على جناب. انما شوف الامام البخاري بقى بيتصرف ازاي. الحديث اللي فات بيقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعدة عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة. يبقى الكلام في الرواية دي أو في السند دي نعم. اللي ذكره أبو هريرة قال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيم في الصلاة وعدلت الصفوف. طيب أما جي يجيب الحديث الثاني بقى اللي هو أو نفس الحديث بس بمشهد آخر عشان يديك الصورة، قال إيه حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن مين؟ عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كله من غاية التابعي ها؟ الاشتراك في الاثنين في التابع والصحابة. نعم لكن بقية الرواه ده سند وده سند. نعم عشان يقول لك يقول لك الإمام البخاري لما يعمل كده هو عمل الكلام ده هو ما فيش في نيته إن هيجي يوم الأيام يبقى في دينا كتاب زي كده عند النصارى، ما عندهمش سند واحد صحيح. كتابهم كله ما فيش سند واحد فالبخاري كان ايه يعني انا صراحة وانت بتقرأ الحديث الواحد بيكيف ان جايب الحديث كمشهد عن ابي هريرة ومشهد تاني برضو عن ابي ايه هريرة بس شوف هو جايب ده من طريق وده من طريق يتقابله عند أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم فالحديث اللي جه من الطريق ده ده نص والحديث اللي جه من الطريق ده نص. سبحان الله يا أخي يعني حاجة عجيبة. وبعدين ممكن يجيبوا تاني وتالت بحيث المشاهد كلها تتجمع وأطراف الحديث كلها تتجمع فتبان لك الصورة كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. دي تلاقيها فين بقى؟ أين تجدها غير في الإسلام؟ في الحفاظ على الوحي الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وجنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. نعم نعم. باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. عليه الصلاة والسلام. الحديث ده كان يوم حفر الخندق وعلى ما يبدو أنه كان في رمضان. نعم. والإمام البخاري أورده في باب قول الرجل النبي ما صلينا. نعم. يعني هتقيس عليها برضو يعني انك تقول للشيخ او تقول رفيقك اللي معاك احنا ما صليناش. نعم. اخي بالك ازاي احنا ايه ما صليناش. دي ما فيش فيها اشكال على اساس يتذكر فيقوم للايه للصلاة فتذكره. نعم. الحديث يقول فيه جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. نعم. وذلك بعدما أفطر الإيه الصائم يعني خلاص غربت الشمس يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. هو الكلام على صلاة العصر. انشغلوا في حفر الخندق وما تذكروش مسألة الإيه الصلاة. نعم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه. ده كلام جابر بن عبد الله. بطحان طبعا اللي هي المكان المتسع في وادي من أودية المدينة جنب الخندق يعني. فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها في المغرب. وقد تقدم هذا الحديث والحديث والذي قبله شاهد توحيد العبادة والتزام الأوامر الشرعية التكليفية. نعم. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. نعم. أقيمت الصلاة ده طبعا باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. نعم. يعني هو الصلاة أقيمت فهم طالما أقيمت يبقى وقفوا. والصلاة دي طالما في وقت متأخر من الليل هتبقى صلاة العشاء. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام انشغل برجل في جانب المسجد على اعتبار ان هذا الرجل له مثلا امر معين أو حاجة معينة تتعلق بأمور المسلمين أو برسالة جاءت من قبيلة أو من غزو أو ما شابه ذلك. نعم. فالناس واقفة بتستنى النبي عليه الصلاة. أقيمت الصلاة والنبي يناجي يعني يكلمه في السر. مناجاة يعني قاعد بيتكلم معاه بس ما حدش سمعه يعني. نعم. لا يلزم فأن يكون في السر ممكن في العلن بس ما حدش سمع. يناجي رجلا في جانب الإيه؟ المسجد. المسجد. فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. يعني نام القوم يعني إيه؟ يعني هم واقفين بدأ تعتريهم السنة والإيه والنوم. على طول الفترة اللي الرسول جلس فيها يتحدث مع هذا الرجل اللي هو له الحاجة. ممكن يكون ده على سفر فما فيش مجال إن هو يصل جماعة أو جمعة المغرب والعشاء او اي شيء في عذر كده. نعم. ولما يدخل يصلي وبعد ما يصلي يبقى يكلمه. لا دي امر ما انت مالكش دخل فيه. ليه؟ لان هذه الاوضاع سوف تتكرر في الامه الى يوم القيامه. نعم. فلو في فرض ان في واحد جاي من سفر فوقف وعايز الامام في حاجه ضروريه تخص مثلا اهله او شيء من هذا القبيل، فقال يا جماعه الله يكرمكم دقيقه لان في والامام واقف ايه داخل عشان يصلي بعد ما اقيمت الصلاه. فراح للامام قال له خير، قال له في كذا وكذا وكذا وكذا، قعد 5 دقائق يتكلم معاه وخد بعضه ومشي، ورجع الامام يصلي بالايه بالناس. الصوره دي هتتكرر. يعني لاحظ تقدير الحق سبحانه وتعالى للمواقف اللي حصلت في ايام النبي عليه الصلاه، سواء مع زوجاته وكسرته، او كان مع اصحابه وتنوعهم، او المواقف اللي حدثت للنبي عليه الصلاه والسلام، الامور دي كلها تمت بتقدير الله تبارك وتعالى لبيان ما تحتاجه الأمة من الشرائع والأحكام إلى يوم القيامة. فما حدش واخد باله من الحكاية دي. يعني هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يحدث معاه موقف زي كده؟ علشان المواقف دي هتتكرر. فيقيسوا على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وقال صلوا كما رأيتموني إيه؟ أصلي. ففي المشهد ده إحنا معاه زي يبقى كل لحظة مرت على حياة النبي عليه الصلاة والسلام على مدار العمر اللي قضاه في الدعوة وتبليغ رسالة الحق سبحانه وتعالى بالقول من خلال القرآن والسنة، أو الفعل في تحقيق وترجمة القرآن وتأويله في الواقع إلى مشاهد شايفها الناس وكيفيات محكمة رآها الصحابة. الكلام ده علشان الأمة جاية بعد كده هتتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ما هنقول احنا مع السنة ليه؟ لأن هو ده اللي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لعبادة. هو أنت متخيل إن الكلام ده يقول لك ده ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي؟ هو هينزل لك وحي جديد عشان خاطر يقول لك أنت اللي ينفع كذا ما ينفعكش كذا؟ ما خلاص هو خاتم النبيين، فأنت مش قدامك غير السنة. فالسنة واضحة متناسبة مع الفطرة في كل زمان ومكان، لكن أصحاب العقول المتحجرة اللي عايزين يمسحوا السنة ويطعنوا في القرآن بحجة إن هم عايشين في عصر ديمقراطي ما ينفعش يتأسى به النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لهم لا يلعبوا غيرها. دوروا على اليهود والنصارى أتباعكم. إنما بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد صادق في إسلامه إلا هيكون أسوة النبي عليه الصلاة والسلام. واللي مش عاجبه بقى ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام اسوته يبقى يقول لربنا سبحانه وتعالى انا مش عاجبني، انا راجل مسلم مش عاجبني اسوه النبي عليه الصلاه والسلام. تاخد بالك ازاي؟ صحيح. هي اصل الموضوع كده، وده اصل الاعتقاد اللي موجود في قلب كل مسلم. اما بالعقيده مالهاش معنى. فالعقيده في ان انا هاخد هدايتي منين؟ الهدايه الشرعيه أو الهداية اللي فيها الخط المستقيم اللي أمشي عليه هو اللي حدده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم استجابة لكلام الله الذي نزل عليه. نعم. نعم. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. كلمة حبسه يعني جلس يتكلم معه، هو نفس الحديث اللي موجود السابق. نعم. بس هنا المشهد مختلف. ولاحظ برضو أن الحديث زي ما عودنا الإمام البخاري إن في الحديث السابق حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، هنا حدثنا عياش بن الوليد. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى، هناك حدثنا عبد الوارث. أنت خد بالك إزاي؟ لما يجيب الحديث حتى لو هيبقى فيه اختلاف في الألفاظ يبقى تلاقي البخاري جاب دي من رواية وجاب دي من إيه؟ من رواية أخرى. نعم. أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. كلمة حبسه لو احنا خدناها بالمعنى بتاعنا دلوقتي يعني سجنه. نعم. لكن حبسه يعني شغله. نعم. شغله عن إقامة الصلاة. يبقى دلوقتي ممكن الصلاة تقام، لكن قبل ما يبدأ في التكبير ممكن يتكلم مع حد لو الأمر استدعى. نعم. زي ما حدث، وهذا الدليل عندنا. لكن لو كبر خلاص بقى لازم استنى لما الصلاة تخلص. نعم. هذه الأحاديث كلها تدل على كيفية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وأمور الصلاة وغير ذلك مما بين الإمام البخاري رحمه الله، وكان في وصفه لكيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه للسنة دقيقا. نعم. أمة متميزة بالدقة في كل كلمة وردت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حق لنا أن نفخر بها. نفخر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نفخر بصحيح البخاري. إحنا عندنا البخاري، هم ما عندهمش البخاري. صحيح. هذا الفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها. عايز توصفها قول إحنا عندنا البخاري، أنتم ما عندكمش البخاري. إحنا عندنا القرآن، أنتم ما عندكمش القرآن. صحيح. وما تقوليش ده زي ده. اللي يقول ده زي ده نقول الله يكرمك، ادخل معلف ولا حاجة، كل مع أخواتك اللي هناك. نعم. إنما ما تجيش تقول لي عاقل، إنسان له شعرة من العقل حتى ولو يسيرة، تيجي تقول لي ده زي ده. أو البخاري في بعض أحاديثه أو سند واحد من البخاري زي ده، استحي على دمك يا أخي. ولكن حيزعلهم. نعم. حرين ما يزعلوا، دي حقيقة. أنت بتزعل من الحق ليه؟ لوم نفسك إن أنت تركت الحق وأصريت على الباطل. هو ده الكلام. إنما جيت تكلمني على أسانيد الإسناد الواحد يقام عليك كتابك كله وتفتخروا به في العالم كله، تقول ده كتابنا له سند. نعم. اهدى. يعني أنت عارف النصارى لما اتكلموا عن رحلة العائلة المقدسة وجت في مصر والدنيا بتتقلب ويعملوا طرق وبتاع وحاجات وسياحة ومش على ايه؟ على لفظ ورد في انجيل متى. طيب انجيل متى على بعضه اصلا موثوقيته ايه؟ سنده ايه؟ هل اتكتب في عهد عيسى عليه السلام؟ فين الدليل؟ مفيش اي دليل. نعم. ومفيش اي سند. نعم. يعني تخيل بقى لو واحد جاب حديث ضعيف في أشد درجات الضعف. نعم. من المردود عندنا، تصور كده، وأراد أن يبني عليه كلاما في الواقع إن عايز يعمل طريق من هنا وطريق من هنا، لأن ألف هو حديث أو رأى حديث ضعيف أو حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس قالوا لا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حد بيقبلها عندنا إحنا؟ أبدا أبدا. لكن لان شيء ملوش سند على الاطلاق، اجي نعمل طريق يمسك من اعلى مصر الى اخرها رايح جاي وابني عليها عشرات الكنائس عشان ايه؟ ده فرض واقع وهمي كاذب مش حقيقه. نعم. ادلنا السند انه حقيقه. سبحان الله. نعم. ده فضل ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى ما جاء في منهج الإسلام محفوظا بحفظ الله حتى الآن وإلى يوم القيامة بإذن الله تبارك. بإذن الله. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أبواب صلاة الجماعة والإمامة. باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. نعم. الإمام البخاري هيتكلم بقى عن أحكام متعلقة أو كيفية صلاة الجماعة وحكمها والإمامة والكيفية اللي كان عليها النبي عليه السلام. نعم. وما قاله وما فعله وما كان في المسجد وخارج المسجد. فبيقول فيها باب وجوب صلاة الجماعة. يعني الصلاة في جماعة في المسجد أو في غير المسجد اللي هم إيه في صحراء أو ما شبه ذلك. نعم. الصلاة واجب عليهم أن هم يؤدوا صلاة الإيه الجماعة. وقال الحسن الحسن بن علي إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة خيف على سبني عتمة ولا حاجة يعني لم يطع. لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه الخالق. نشوف أول حديث كده بيقول فيه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ده الدليل على وجوب الايه صلاة الجماعة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من حديث أبي هريرة بيقول والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيخطب. يعني نار تشعل أو نعم. حطب موجود معاه ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس. واحد يصلي بديل عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو هم بذلك لكن لم يفعل ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بسبب عدم التزامهم بأوامر الله تبارك وتعالى في المجيء إلى صلاة الإيه الجماعة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني الإشارة إلى بعض الإيه المنافقين اللي هم لا يحضرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للإيه للرياء يعني. نعم. فأثقل الصلاة لهم تبقى العشاء والفجر. وقيل لا هو يقصد المقصرين أو الذين لم يلتزموا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. زي كثير من الناس بيتهاون في الأمر مش حكاية بقى أنه يصلي جماعة أنا بصليش خالص أخذلك. نعم. إزاي والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا العرق اللي هو إيه العظم اللي عليه اللحم يعني في الأكل يعني. نعم. أو مرمتين حسنتين نفس الكلام برضو يعني فيها جزء من اللحم الشاء وكده يعني لشهد الايه العشاء. يبقى هو يهمه بطنه لكن ما يهموش ايمانه ولا طاعة ربه سبحانه وتعالى. فالحديث دل على وجوب صلاة الايه الجماعة بدليل ان طالما الامر متعلق بعقاب في حرق او غضب او أمر زي ما هم النبي عليه السلام فدل الأمر على أن هذا الفعل يجب وإلا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور وجعل الله العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بعد